إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا مع فوائد الحديث العظيم، حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي هذا اليوم، بعد أن ذكرنا أساس التقوى وهو توحيد الله عز وجل، ثم ذكرنا الاستقامة على طاعته واجتناب معصيته والسير على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، نبين في هذا اليوم علامات التقوى أو بعضا من علامات التقوى، وعلى كل مسلم أن يعرض تلك العلامات على قلبه، فإن وجد نفسه متحليا بها محبا لها فليشكر الله عز وجل وليزد وليواصل السير وليزد في تقوى، وإن وجد ضعفا في ذلك فليلتمس الأسباب التي توصله إلى تقوى الله عز وجل، والتي ربما نتعرض لبعض منها في ضمن ذكر تلك العلامات. فعلامات التقوى: أولا، محبتك لطاعة الله عز وجل ورغبتك فيما عنده، بمعنى أنك ترغب أن تفعل ما يرضي الله عز وجل وتبتعد عن كل ما يسخطه. هذه علامة ودليل يجده كل مسلم في قلبه إذا كان يبتغي بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، وبذلك يجد رغبة ودافعا يحفزه على الطاعة ويحول بينه وبين المعصية. نعم، قد لا يسلم من الوسوسة ونزغات الشيطان أحد إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام. الناس في صراع مع إبليس ووساوسه إلى يوم القيامة، حيث قطع عهدا على نفسه بذلك، لكن المسلم يخزيه ويقهره بتقوى الله وذكر الله سبحانه وتعالى. فمحبتك للطاعة وكراهيتك للمعصية من أعظم علامات التقوى. أيضا من تلك العلامات محبتك لمجالس الذكر التي يتلى فيها كتاب الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بذلك من العلوم كالفقه وعلوم الحديث، فقه وأصوله وعلوم الحديث، تفسير كتاب الله جل وعلا، كتب التوحيد. فإن وجد أحد منافرة مع هذه الكتب فليراجع نفسه وليرجع وليسأل الله الثبات والعون على طاعته. فمحبتك لمجالس الذكر ومجالس الخير التي تدعو إلى الله عز وجل وتدعو إلى الاستقامة على طاعته قولا وعملا واعتقادا، فاستبشر بذلك خيرا واسأل الله الثبات إلى أن يأتيك اليقين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أمر الله في هذه الآيات بثلاث خصال هي من أعظم علامات الإيمان ودلالاته الصادقة. العلامة الأولى الصبر على طاعة الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني في الصباح والمساء، في الغدو والرواح، في الليل والنهار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فاستعينوا بماذا؟ ها؟ بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، في العمل أول النهار وآخره وجزء من الليل، لأن عمل الليل هو البعيد عن كل رياء والأقرب إلى الإخلاص، لأنه عمل لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا كله بعد أداء الفرائض بطبيعة الحال. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، جعلني الله وإياكم من أولئك. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والخصلة الثانية من هداية هذه الآيات: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أن يبتغون بذلك وجه الله، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لا تهجر مجالس الخير والتقى والفضل، نعم، بسبب الدنيا وحطامها الزائل التي لا تزن عند الله جناح بعوضة. فعدم الاغترار بالدنيا ومفاتنها من أعظم علامات التقوى وصدق الإيمان ورسوخه وقوته بإذن الله. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لا تفارق أهل الخير الذين يدعون إلى هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط وبلا غلو ولا تقصير، لا تبرحهم ولا تغادرهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لا تتركهم بسبب الدنيا وفتنتها التي هي لعاعة لم تلبث أن تنقضي، حيث إن الدنيا دار ممر وليست دار مقر، دار بوار وليست دار قرار، دار معبر وليست دار مستقر. ولذلك المسلم مأمور بأن يكون في هذه الحياة الدنيا كأنه عابر سبيل، كأنه غريب أو عابر سبيل، لا يلبث أن يحط المطايا يوما من الأيام، مهما طال به الزمن ومهما استمر به العمر، فليبني لنفسه في دار المستقر، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا، واعلم بأنك بعد اليوم إيش لاقيها، كما يقول الله جل وعلا: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ليس لك إلا ما قدمت. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. الخصلة الثالثة: عدم الغفلة وعدم طاعة أهل الغفلة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يأتونك إخوانك الشباب يقولون: يا أخي تمتع في هذه الحياة بشبابك، لا تضيع نفسك تجلس مع هؤلاء المطاوعة كما يسمونهم، يضيعون لك وقتك ويضيعون لك شبابك وتضيع نفسك. تمتع بهذه الدنيا ثم بعد ذلك لعل الله يمن عليك بالتوبة في المستقبل وترجع. وما الذي يدريك يا مسكين هل تبلغ ذلك الأمد الذي يسوف الشيطان لك به؟ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا إيه؟ إلا غرورا. يقول لك: غدا تكبر وتتوب. وما الذي يدرك أنك ستكبر؟ وما الذي يدرك أن هل تعلم أنت الغيب؟ ولا سيما أننا في زمان كثر فيه موت الفجأة وهو من علامات الساعة. فلا تطع هؤلاء الذين يسوفون، جلساء السوء، إخوان الشياطين. فشياطين الإنس قد يكون أقوى من شياطين الجن، هم كلهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، غير أن شياطين الإنس يتغلبون أكثر إذا فسدوا. والذي يهمه ليست هدايته، لكن يهمه أن تكون معه، فإذا آن الأوان وجد الجد تخلوا عنك وباعوك بثمن بخس أو بدون ثمن، لأن الصحبة لم تقم على ماذا؟ ها؟ لم تقم على أساس، بل قامت على وسوسة إبليس. والله غدا كلهم يتخلون عنك في الدنيا، فما بالك بالآخرة؟ كلهم يقولون: نفسي نفسي، أنا بريء منك. حتى لو حصلت لك معضلة دنيوية كلهم يتخلون عنك، لأنها صداقة في سبيل الشيطان. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، لأن اتباع الهوى في غاية الخطورة، وكان أمره فرطا، مفرطا في أمر دينه حتى يبعده الشيطان عن ذلك، عن الخير، حتى يبعده الشيطان عن الخير. ويستولي عليه ويجره إلى مساخط الله سبحانه وتعالى، وكان أمره فرطا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني أمس أصحاب ندق العود سوا ونشرب الدخان سوا ويسمعون الخنا سوا ويسهرون على الانترزفت سوا ويسهرون على الفضائيات الفاسدة المفسدة بنوعيها، الغالية والغالية المفرطة والأخرى المفرطة، الغالية التي تدعو إلى الغلو والبعد عن الدين بسبب الغلو والافتتان بالبدع والخرافات، والمفرطة التي تضيع أوامر الله عز وجل وتتبع شهواتها، لأن القنوات التي تبث الآن هي بين هذين الأمرين، غالية تدعو إلى الفكر الخارجي التكفيري البعيد عن كل خير، ولم يسلم من أولئك حتى العلماء الربانيون، لم يسلم من غلواء هؤلاء، يعني من ألسنتهم ومن طعنهم حتى العلماء، والطعن في العلماء طعن في الدين كله، لأنهم حملة العلم الشرعي الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وبالمقابل المفرطين المتفسخون المنحلون دعاة الشر دعاة الخنا دعاة المروق من الدين والتخلي عن الدين، من أمثال من يكتب في تلك الصحف المأجورة التي تدعو إلى الانحلال من الدين والبعد عنه والارتكاس في حبائل الشيطان والعياذ بالله، وكلا الطائفتين قد ضلتا سواء السبيل، فعلى المسلم أن يتوسط لا ويبتعد عن هذين الصنفين، صنف الغلاة المفرطين الذين يزيدون في دين الله ما ليس منه ويشرعون لأنفسهم ما لم يشرعه الله ولا رسوله ويفتون الناس بغير علم، وصنف آخر يدعون إلى الانحلال وإلى الخنا وإلى قلة الحياء مع الله عز وجل، يجاهرون يدعون إلى المجاهرة بالمعاصي والبعد عن هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهاتان الطائفتان هم الذين قال الله فيهم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر الله واتبع هواه وكان أمره فرطا. العلامة الثالثة أو الرابعة عدم التردد في تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي، فإذا وجدت نفسك أخي عبد الله إذا سمعت قال الله وقال رسوله بادرت إلى الامتثال، ولو كان هذا الأمر لا تعرف حكمته، ولو كنت لا تعرف حكمة هذا الأمر، بل تعرف أن الحكمة أولا وآخرا هي ما خلقك الله له، وهو ماذا؟ وهو العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تجد نفسك مبادرا إلى طاعة الله وطاعة رسوله بمجرد أن تسمع الأمر أو النهي، تقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. من العلامات أيضا أنك تحب كل ما يقربك إلى الله عز وجل، فترتع في رياض الجنان وتفعل كل ما يقربك إلى الله، لأن ذلك سبب في محبة الله. وهذا بعد المحافظة على الفرائض واجتناب المحرمات، تتزود من النوافل والتطوعات التي تكون سببا في محبة الله لك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا من أعظم علامات الخير وعلامات التقى. كذلك من علامات التقى والخير محبتك الخير للناس، تتمنى وتود من قلبك الخير لجميع المسلمين، تحب بأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. ولهذا علامات منها الإيثار تؤثره عليك في أمور الدنيا، وتحب أن يكون على خير وأن يكون مهتديا إلى طاعة الله عز وجل. وهذا من أعظم مكملات الإيمان، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى ماذا؟ يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه من أعظم علامات الخير والتقى والورع. من علامات التقوى يا عبد الله ملازمة ذكر الله سبحانه وتعالى في جميع أحوالك، كما وصف الله المؤمنين أيضا قوله جل وعلا، كما قال الله جل: الذين يذكرون الله بوصف المؤمنين، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فملازمة الذكر من أعظم ما يعينك على التقوى ومن أعظم علامات التقوى. لا تمل من الذكر، كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، كما تقول عائشة رضي الله عنها. فمن أعظم علامات الإيمان والتقوى محبة الذكر وملازمته. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسيأتي حديث مفصل عن الذكر إن شاء الله تعالى في دروس لاحقة وشروطه وضوابطه. ليس ذكر المبتدعة من الهوهوة والصياح وما يشبه النباح، وإنما هو الذكر وفق ميزان الشرع، لأن الذكر عبادة لا بد أن تبنى على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، شأنه شأن غيره من العبادات. من علامات التقوى يا عبد الله كف اللسان وصيانته بذكر الله والبعد عن الشتائم والسباب، ولزوم الصمت إلا لحاجة، كما قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين هم عن اللغو معرضون. من كان يؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من علامات التقوى يا عبد الله أن لا تحتقر من المعروف شيئا، تبادر إلى كل خير ولو كان صغيرا. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فالبشاشة وطلاقة الوجه في وجه في وإذا قابلت أخاك من أعظم علامات التقوى. اتق النار ولو بشق تمرة. لا تقول: هذا والله شيء قليل ما أستطيع أقدمه. قدم ما تستطيع، تساعد محتاجا، تعين ملهوفا، تصنع لأخرق، تجتهد في مساعدة الآخرين. إذن هذه بعض من علامات التقوى التي أمر الله بها، والتي أساسها وقطب رحاها ومحور ثباتها توحيد الله سبحانه وتعالى الخالي من شوائب الشرك والبدع والمعاصي.